وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الله إخوتاه، كم نحن بحاجة لنور نمشي به في الناس. ومنابع النور في الإسلام كثيرة، نور لتمشي، نور لتبصر، نور لتميز، نور لتثبت، نور لتنطلق على بصيرة. وفي نور، وأول مصادر النور الشريعة، الإسلام. يقول ربي وأحق القول قول ربي، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. اللهم رتب قلوبنا بذكرك، ورتب قلوبنا لذكرك. نعم أيها الأحبة في الله، شريعة الإسلام نور، الإسلام نور. من أين أتيت وجدت إشعاع النور يأتي من جوانبه وحواليه. الإسلام نور، نور حقيقي تضيء به جوانب النفس، ويضيء به العقل، وتضيء به التصرفات والأقوال والأحوال. الإسلام نور، شريعة الإسلام نور. أن أتيت وجدت النور. نعم إخوتاه، ولكن ما شديد الأسف، أشد ما أتي منه المسلمون الجهل بالإسلام، الجهل بحقيقة الإسلام. نعم أحبتي في الله، لقد ظن بعض الناس أن الإسلام مجرد شعائر، يصوم ويصلي وانتهت القضية عند هذا الحد، وليس له علاقة بأي شيء آخر. أنا أصوم. وآخرون ظنوا أن الإسلام وشريعة الإسلام ليست قضية صلاة ولا صيام، بل يكفي طيبة القلب. أنا طيب القلب ولا أؤذي أحدا ولا أفعل شرا، انتهت القضية، لا يراد مني في الإسلام غير هذا. والقضية بخلاف ذلك أيها الإخوة، الإسلام منهج حياة، الإسلام دين يستوعب حياتك ككل. قال ربنا جل جلاله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الإسلام يستوعب حياتك ككل، صلاتك وصيامك، طعامك وشرابك، بيتك وعملك. الإسلام يستوعب أفكارك وعلاقاتك وارتباطاتك، حبك وبغضك، قولك وفعلك، نومك ويقظتك، ليلك ونهارك. نعم الإسلام أن تعيش ككل لله جل جلاله. ليست القضية أن تعيش منعزلا كفرد تؤدي عبادة وليس لك علاقة بشيء آخر، لا، بل الإسلام يأمرك أن تعيش الحياة ككل مسؤولا عن دين الإسلام، وهذا ما يربي عليه الإسلام أفراده، أن كل مسلم مسؤول عن الإسلام مسؤولية فردية، مسؤول مسؤولية فردية. ولذلك هذا ما أشرت إليه باللسعات واللكمات واللطمات التي تأتي للإسلام في هذه الأيام، وبعض المسلمين يعيش كما هو وكأن شيئا لم يكن، وكأن الأمر لا يعنيه من قريب أو بعيد. إن الذي يستشعر مسؤوليته تجاه الإسلام لا يشعر بهذه اللكمات واللطمات ولسعات الظهور التي تشعل ظهره نارا، وهو يقول كما قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. نعم إخوتي في الله، إننا بحاجة إلى استشعار هذا المعنى ابتداء. ابتداء أن الإسلام دينك، روحك، حياتك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دينك دينك، لحمك دمك، وإن قتلت وإن حرقت، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. الإسلام نور، فإذا قبلت الإسلام ككل واستوعبه قلبك عشت في النور، تبصر حقائق الأشياء، فشريعة الإسلام تعرفك قيمة الدنيا وقيمة الآخرة. الإسلام نور، لم يأمرك بترانين مجهولة تؤديها كيفما اتفق، ولم يلزمك بأعمال وطقوس ليس لها معنى، بل لما أمرك بالصلاة أعلمك الإسلام أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولما كلفك بالصيام لم تترك الطعام والشراب والشهوة تعذيبا ولكن لعلكم تتقون، ولما أمرك بالحج وهكذا. في كل عمل من أعمال الإسلام عليه نور، عليه نور، ومنه نور، وبه نور. فالملتزم بالإسلام على نور من ربه، على نور من ربه. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. اللهم رتب قلوبنا لذكرك يا رب. أسقياء العالم قست قلوبهم ببعدهم عن دين الإسلام، شكوا من حيث بحثوا عن السعادة، شكوا من حيث استزادوا بالمتع، وغفلوا عن دين الله الحق. والسعادة سعادة القلب، وليس يسعد القلب إلا الله، وليست سعادة القلب إلا في ذكر الله. قال الملك جل جلاله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أحبتي في الله، إخوتي في الله، المصدر الثاني من مصادر النور معرفة الله. معرفة الله، قال الله جل جلاله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال جل جلاله: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء. اللهم اهدنا لنورك بنورك يا رب. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا. نعم أحبتي في الله، نور من الله يتصل بقلبك. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: فإذا اتصل هذا النور بقلب المؤمن، فإذا اتصل هذا النور بقلب المؤمن أبصر القلب حقائق الأشياء، فآس باليقين، فإذا مر به طائف من الشيطان صعق، فيمر به إخوانه من الجن فيقولون: ما له؟ فيقال: صعقه إنسي، فرعه إنسي. في عصر الصرع الذي ينتاب كثيرا من المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، يشكو منه كثير من الناس. يأتي المؤمن الموحد صاحب هذا النور ليصفع الجن لا ليصفعه الجن، حين يمتلئ قلبه نورا فلا يطيق طائف، لا يطيق طائف من الشيطان ان يقترب من قلبه. وهذا تؤكده الآية السابقة، ان فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، إشارة الى ان الذي دخل النور قلبه، قلبه فيه نور فهو مطمئن بذكر الله. نعم اخوتاه، معرفة الله، ولعل امة الاسلام اليوم تعاني جهلا فاحشا بربها ومعبودها وفاطرها اله الحق الله رب العالمين. اننا بحاجة الى ان نركز في هذا المعنى، معاني التوحيد الحقيقية، توحيد الربوبية، ان نعرف الله بافعال الله حقيقة، معرفة حقيقية. والمعرفة الحقيقية ليست في حفظ التعريفات ولا الرد على المخالفين، انما المعرفة الحقيقية في الاثر والثمرة، في اثر معرفة الله على القلب، في اثر معرفة الله على السلوك، في اثر معرفة الله على التصرفات، في اثر معرفة الله على الاعتقاد. اننا بحاجة الى ان نعرف الله ابتداء بافعال الله في توحيد ربوبيته جل جلاله، ينزل المطر وينبت الزرع، يحيي ويميت، يسعد ويسقي، يميت ويحيي، يفطر ويغني، يرفع ويضع، يعز ويذل. توحيد الله هكذا يقطع عن قلبك كل شيء يتعلق به قلبك من الخلق، فتعلم ان هؤلاء الخلق عبيد مقهورون مربوطون باقدارهم، عبيد لا يستطيعون شيئا الا ان يشاء الله. تثبت عقيدتك في ان الذي يملك قوى الارض هو الله، والله اكبر من كل قوة واعلى من كل ذي شأن. ثمرة العقيدة الا يوجل قلبك ابدا الا ممن خلقك، فيتعلق به قلبك فتعيش مراقبا ربك، عاملا في رضاه على نور من ربك. معرفة الله نور، نور ان تعلم كما علمك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. احبتي في الله، معرفة الله نور، اذا عرفته بربوبيته اوجب لك ذلك الوهيته، فوحدته في الوهيته، فلم تخضع الا لله، ولم تذل الا له، ولم تركع وتسجد الا له، وان تعيش دائما قلبك يطوف بمحرابك، تسجد له وتركع له، تنيب اليه وتخبت له، تدعوه وترجوه وتهابه وتخافه وتخشاه، فتعيش لله لا لشأنك، ثم يدبر الله لك امر الكون. ايها الاحبة في الله، معرفة الله نور. اذا رضيت بالله ربا مقسما للارزاق، ان الذي اعطى ومنع وخفض ورفع وأعز وأذل، وأحيا وأمات، وأمرض وشفى. إذا تعلق قلبك بهذه المعرفة رضيت به ربا، إذا رضيت عشت غنيا بالله. اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك، واجعلنا أغنى خلقك بك عن الناس. نعم أحبتي بالله، أحبتي في الله، إنك حين تعرف الله تعيش غنيا، تعيش قويا، تعيش سعيدا، تعيش على نور. فحين ترى تقلبات الدهور وتصرفات الأيام وتحولات الأفراد، وحين ترى هؤلاء تعلم أن كل هذا من عند مقلب القلوب الله، فترى الأشياء في النور فيتعلق قلبك به. إذا أردت تغيير هذه الأشياء ثمة نور ثالث صافع يأتيك في قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، نورا تمشون به. كم نحن بحاجة لنور نمشي به، نور نمشي به في ظلمات الأرض. نعم إخوتاه، وهذان شرطان لتحصيل النور: تقوى الله والإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. تقوى الله في زمن عز فيه شيئان: التقوى والورع. اللهم ارزقنا التقوى مع الورع يا رب. والتقوى كما عرفها ابن مسعود رضي الله عنه في تعريف شامل كامل عام: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هذه هي التقوى. التقوى أن تجعل بينك وبين الشر مسافة تفيك منه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. هذه هي التقوى. لما سأل عمر بن الخطاب أبا هريرة عن التقوى، قال: هل أخذت طريقا ذاكوك؟ قال: نعم. قال: ماذا صنعت؟ قال: سمرت واجتهدت. قال: فتلك التقوى، التسمير والاجتهاد. التقوى أن تسير وسط أسواك الدنيا، أن تسير وسط أسواك الدنيا تتقيها، تتقي امرأة تنظر إليها، وتتقي كلمة تكتب عليك كذبة، وتتقي سمعا تسمع به حراما، وتتقي لقمة فيها شبهة، وتتقي بلتة فيها إعانة على ظلم، وتتقي أن تعيش في هذه الحياة طريقا ذا شوك تتفاداه، وتمشي على أطراف الأصابع قابضا على الجمر. إخوتي في الله، أحبتي في الله، التقوى مطلب رئيس في الإسلام، وأبدا لم يتخلى عنه إنسان إلا وقع في الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس. فمن اتقى التقوى فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. انك تحتاج الى تلك المسافة، مسافة من الحلال بينك وبين الحرام لكي لا تقع في الحرام، ان تدع الشبهات في المطعم والمشرب والملبس، ان تدع الشبهات في المكسب والتربح والرزق، ان تدع الشبهات في الكلام والنظر والمجالس واللقاءات، ان تدع الشبهات في الاعتقادات والاعمال، ان تدع الشبهات في حياتك فتكون بمأمن. والمسلم مطالب دوما بالاحوط، بالاحوط في دينه لكي لا يضيع، لان القلوب ضعيفة والفتنة خطافة. ثم الايمان بالرسول نور صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. نعم إخوتي في الله، لما رأى المؤمنون الأحزاب قد اجتمعوا وتكتلوا وتكالبوا وتحالفوا على حربهم، لما رأوهم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، فرأوا بالنور، نور الإيمان بالرسول، فزادهم إيمانا وتسليما. وها أنت اليوم ترى تصديق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعت الأكلة إلى قطعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فلما نرى تصديق هذا يزيدنا إيمانا وتسليما، آمنا بالله ورسوله، نراه حقيقة ونعلم بفضل الله ما المخرج، بالنور. نعم إخوتاه، إننا بحاجة إلى إيمان حقيقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، إيمان حقيقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد أرسل الله جل جلاله إلينا محمدا رسولا صلى الله عليه وسلم، بشرا رسولا، بشرا نبيا، لكي يعيش الحياة فتعيش كما عاش، صح ومرض، وحارب فانتصر وهزم، ووالى وعاد، وتحالف وتعاقد على هدنة، وفتح وانتصر، وتمكن ومكن، واستضعف وأوذي، فتعيش كما عاش. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم، ترى في كل حياتك، ترى لها هناك في حياتك شبيها، فيحسن تصرف كتصرفه، وعمل كعمله، واتجاه كاتجاهه، واعتقاد كاعتقاده، فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتعيش كما عاش، وتصدقه فيما أخبر، فتسير طريقه. إننا بحاجة إخوتاه إلى أن ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عاش 13 سنة مستضعفا في مكة، ثم انطلق ممكنا في المدينة 8 سنين حتى فتح مكة. كيف عاش؟ ان الامة وللأسف الشديد ما زالت تجهل كثيرا من جوانب سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجوانب العظمة في تصرفه صلى الله عليه وسلم. سيء كثير، بل كثير من الجفاء حاصل مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أسباب تحصيل النور القرآن. القرآن نور. قال تعالى: لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا. القرآن نور. اخوتاه أمة الإسلام، أين القرآن اليوم في هذا الجمع؟ أسأل الله أن يبارك فيكم وألا يفض جمعنا هذا إلا وقد غفر ذنوبنا. هذا الجمع الكبير، لو تساءلنا كم فينا يحفظ القرآن كاملا، فستكون النتيجة مخجلة حتما. ثم إذا تساءلنا كم من هؤلاء الحفاظ يفهم القرآن فهما عميقا، فستكون النتيجة أكثر. ثم إذا تساءلنا وكم من هؤلاء يعمل بالقرآن كما ينبغي. اللهم ارزقنا حفظ القرآن. هذا الكتاب العظيم يحتاج إلى رجال عظماء لحمله ونشره. أخي، أسائلك بالله وأجب بينك وبين ربك بصدق، لماذا لم تحفظ القرآن؟ ألم توجه إلى نفسك هذا السؤال وأنت ترى أطفالا في سن 10 وما دونها يحفظون القرآن كله؟ ألم تستحي؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله بالنار. لو جمع القرآن في إهاب جلدسة ما أحرق الله هذا الجلد بالنار. فكذا إذا جمع في قلب مسلم فأبدا لم يدخل هذا القلب النار. ألا يدفعك هذا إلى أن يحوي صدرك القرآن، أن تحفظ القرآن؟ أخي، لماذا أنت زاهد في الدرجات العلى من الجنة؟ يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتفي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. القرآن نور. لو حفظت القرآن مع فهم للقرآن لنظرت بالنور فرأيت حقائق الأشياء وبصرت طريقك إلى الله وثبت عليه وانطلقت. ثمة أمر أنهي به وليس هو الأخير، فمصادر النور في الإسلام كثيرة. معرفة سنن الله الكونية مصدر عظيم من مصادر النور. يقول ربنا جل جلاله: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. هذه هي السنن الكونية والشرعية في الخلق. ذكرهم بأيام الله. نعم إخوتاه، لقد شاء ربنا جل جلاله أن يحكم الكون بقوانين غاية في الدقة والثبات، لا تحابي ولا تجامل. إشارة لما قال نوح لربه، نوح عليه السلام لربه بعد مدة خدمة 1000 سنة إلا 50 عاما لخدمة الدين والدعوة، قال ربي إن ابني من أهلي، أجابه ربه إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لا محاباة. سنن غاية في الدقة والثبات. إذا علمنا هذه السنن أبصرنا مواقع الفتن وعرفنا مواطن الفرار منها، كيف ننجو؟ اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. عاقبة البغي في هذه الدنيا وعاقبة الظلم كذلك وعاقبة العقوق كذلك سنن، سنن ثابتة من السنن التي ينبغي أن تعلمها، أن أقصى نقطة استضعاف هي أول نقطة تمكين، بشرط أن تكون الفئة المستضعفة في أعلى نقطة إخلاص. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. سنة من سنن الله التي لا تنقطع، مستمرة دوما. قال تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. ها هنا يأتي نصر الله حين تصل المفاصلة إلى هذا الحد، لتعودن في ملتنا، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم، يحصل التدخل الإلهي. وها هنا يبصر المؤمن طريق النور بمعرفته بالسنن الكونية، أن الطغيان له حد، وأن الغرور له حد، وأن الكبر له حد، وأن الظلم له حد، والله فوق كل أحد، قاهر فوق عباده، بيده نواصي الخلق ومقاليد الأمر، سبحانه وتعالى لا يكون في كونه إلا ما يشاء، ولا يكون إلا ما يريد، فيبصر المؤمن بالنور وهو يرى الكربات فيتلقاها ضاحكا مبتسما. لقد كان الصحابي رضوان الله عليهم أجمعين يتلقى ضربات السيوف وطعنات الخناجر وهو مبتسم منشرح الصدر، كأنها قبل من إخوانه من الملائكة تطبع على جبينه. نعم إخوتاه، كم نحن بحاجة إلى نور نبصر به. فاللهم ارزقنا نورا نمشي به في الناس، انك ولي ذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا وزير له، ولا ظهير له، سبحانه جل جلاله. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن ناصيته بيده، ومن لا غنى له عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا أكثر. وأشهد أن نبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا ومرشدنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، آمين. أما بعد، فأحبتي في الله، إني أحبكم في الله إخوتاه، ثم ونحن نعاني في هذه الأحداث الجاريات في هذه الأيام كثر التساؤل، ماذا نصنع وكيف التصرف؟ وها هنا نود أن نشير إشارة ابتداء إخوتاه، أحبتي في الله، أنه ينبغي أولا وقبل كل شيء تثبيت عقيدة هامة، أن الإسلام دين محمي منصوب، أن الإسلام دين خلق ليبقى، أن الإسلام دين الله. ليس لأنني أقول ذلك، ولكن لأن الله قال ذلك. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله ويأبى الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فإذا أبى الله إلا إتمام النور، فمن ذا الذي يطفئ النور؟ إن مثل هؤلاء الذين يحاربون الإسلام كمثل ألف كناس اجتمعوا بمقشاتهم العريضة ليسودوا وجه السماء أو ليطفئوا عين الشمس، يثيرون الغبار الشبهات والاتهامات الباطلة بغير دليل، يثيرونها ليغبروا وجه السماء الضاحك او ليطفئوا نور الشمس الساطع. فسيثيرون الغبار، ثم ينزل الغبار فوق رؤوسهم فيزيدهم ظلمة وهوانا، وتظل السماء ضاحكة والشمس ساطعة. هكذا الاسلام سيظل عاليا مرتفعا، ويتبقى هذه عقيدته. إخوتاه، ما البسنا وكسوف عنكم ببعيد، ما كان أحد يسمع عنهم شيئا أن لنا من المسلمين قلبا ينبض في قلب أوروبا. فإذا بهذه الأحداث التي جرت على إخواننا هناك تزيد المسلمين صلابة، وتظهر أن لنا قلبا ينبض في قلب الغرب. أسأل الله أن يثبت المسلمين على الإسلام وأن يمكن لدينه في الأرض. هذه البداية، تثبيت الاعتقاد أن الإسلام دين خلق ليبقى. أمة الإسلام أمة خلقت لتبقى، ليست أمة خلقت لتؤدي دورا ثم تنتهي، لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ثانيا، أن تعتقد أن الظلم لا يأتي إلا بالهلاك، فأيما فرد أو جماعة أو أمة تبنت الظلم واتجهت به في عداء صارخ واضح وتحدي لكل القيم والاعراف والتقاليد فقد احلت بنفسها هلاك الله. فلذلك لا يغيظنك الظلم ولا يرعبنك الظلم، فدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. ويكفي ان يقول المظلوم رب اني مظلوم فانتصر. فاللهم انتصر للمسلمين من الظالمين. نعم اخوتان، انك بحاجة الى ان تعتقد هذا ايضا، ان هذا الظلم في اتهام المسلمين ودين الاسلام بلا بينة في قضية الارهاب ثم العداء الواضح ومراد وإرادة أذى المسلمين، هذا يحل بطش الله. فاللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم كف بأس الكافرين فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. نعم إخوتي في الله، أحبتي في الله، ينبغي أن يكون هذا اعتقادك أيضا. ثالثا، إن هذه المتغيرات الكثيرة السريعة التي تراها كل يوم حواليك في العالم لتنذرك بالخطر، فلا تشعر بالأمان ولا تركنن إلى الدنيا ولا تظنن أنك بعيد في مأمن، بل أعد للأمر عدته. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، او مات ميتة جاهلية في احدى الروايات. فالشاهد اخوتاه انك ينبغي ان تصلح نفسك لتلقى الله وهو عنك راض، وبيتك، زوجتك، اولادك. اخوتاه اننا وكل منا يعرف ما في نفسه من آفات وما في حياته من معاص وسيئات وما في احواله من اخطاء، يعرف ضعفه ومداخل الشيطان اليه. كم نحن بحاجة الى وقفة لنتساءل: هل نحن جيل او هل نحن امة تصلح ان يتنزل عليها نصر ربنا؟ هل نحن جيل او هل نحن امة تصلح ان يمكن لها في الارض ان تقود العالم بالاسلام؟ الاصلاح منك يبدأ ومن بيتك ينطلق، وتربية جيل جديد من اولادك على الاسلام يعيشونه يشربونه يسري في دمائهم هو الحل العملي والواقع الشرعي الديني الذي ينبغي ان لا يفارق ذهنك. اخوتاه، نحن وان كنا قد بؤنا بعار الهزيمة وعدم التمكين فلا ينبغي ان نجمع اليها كذلك على الرضا بذلك. لذا رابعا، ان تظهر في هذه الايام عقيدة الولاء والبراء، فتوالي المسلمين وتحبهم وتدعو لهم وتنصرهم بكل ما تستطيع، وان تبغض الكافرين وتدعو عليهم وتسأل الله هلاكهم وتظهر معاداتك لهم. هذه اركان اربعة مطلوبة منك ان تقوم بك وتقوم بها في هذه الايام. اخوتاه، الاسلام دين النور يأبى الظلام، والاسلام دين الحق ويأبى الباطل، ولا يجتمع هو والباطل ابدا. فلذلك اخوتاه احبتي في الله، ليبدأ كل منا بنفسه، من ذات نفسه. ان الذي يتحدث عن تغيير العالم، عن التغيير في كل شيء الا من عند ذات نفسه، لن يغير شيئا على الاطلاق. غير نفسك وغير بيتك، غير همك، غير آمالك، غير غير في حياتك لتوافق رضا ربك، فتكون بداية لتغيير وجه الأرض ليعيش على الإسلام. نعم أحبتي في الله، هذه آخر نصائح، أن يتجه كل منا لنصرة الدين من موقعه وعلى قدر ما يستطيع. فلا تنس أنك تحت نظر الله يراك، وإذا كان ربنا جل جلاله لا يكلف نفسا إلا وسعها فهو جل جلاله أعلم بوسعها، إذا كان لا يكلف نفسا سبحانه وتعالى إلا ما آتاها فهو أعلم بما آتاها، فتكليفك معلوم لربك وتقصيرك هو يراه، وأخشى عليك عقوبة الله. فانصر دينك بما تستطيع، بما في طاقتك وقدرتك، ابتداء من نفسك وذاتك، مرورا بزوجتك وأولادك، وصولا إلى جيرانك وإخوانك، وتكون هذه بداية الخير. أسأل الله أن ينشر مظلة الأمن والأمان على بلاد المسلمين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا، واهدي قلوبنا، واشرح صدورنا، وسدد ألسنتنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي بحولك وقوتك حوزة الدين. اللهم مكن لدينك في الأرض، اللهم أنزل المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنزل المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم. اللهم إنا ندرأ بك في نحور الظالمين، اكف المسلمين شرورهم، اللهم دمر الكافرين تدميرا، اللهم حل بينهم وبين المسلمين، اللهم ابتلهم في ذوات أنفسهم تشغلهم عن المسلمين، اللهم أنزل رجزك وعذابك عليهم. اللهم إنا نسألك أن تكف بأس الكافرين، أنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.